وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. ثم جاء بأثر ابن عمر بأنه رضي الله تعالى عنه كان يرمل أو يسعى من الحجر إلى الحجر في يرمل في 3 أشواط فقط ويمشي في 4 الباقية، وأيضا من الحجر إلى الحجر. ولماذا يأتي بأثر ابن عمر بعدما جاء بحديث رسول الله؟ إنما يأتي به لغرضين. الغرض الأول، اختار ابن عمر بالذات لأن المشهور المستفيض عند العلماء أن ابن عمر كان يحرص ويحمد لأن يفعل كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسكه، حتى إنه كان يزاحم على الحجر ويزاحم بشدة، حتى سأله سائل يمني قال أرأيت إن زحمت علي؟ قال قل دع أرأيت باليمن. استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص فالمسلم ونسلم، مع أن الرسول يقول لعمر إنك رجل قوي لا تزاحما على الحجر، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فامضي. لكن ابن عمر يكفي. ابن عمر لما نزل من عرفات إلى المزدلفة يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين عرفات ومزدلفة نزل أراق الماء وتوضأ. ابن عمر لما يجي عندك المحل ينزل وريق الماء ويتوضأ، مع أن جميع الصحابة لا يرون ذلك، لأن إراقة البول أمر جبلي تدعو إليه الحاجة ويدخل في الحج. ما كان يريق البول في كل مكان، في عرفات ما كانش يريق البول، لما بات في منى ما كان يريق البول، هذا أمر جبلي. لكن ابن عمر كان يحاول أن يطبق ما عقل وما لم يعقل، حتى قال والله ما أسفت على شيء فاتني من حج رسول الله أبدا إلا شيء واحد ما قدرتش عليه. قال إيش هو؟ قال عجزت أن أطوف بالبيت راكبا، لأن الرسول طاف بالبيت راكبا قبل أن يبنى المسجد. عمر هو الذي بنى المسجد حول الكعبة. ابن عمر لما بنى عمر وأصبح له أبواب، فين دخل البعير في داخل المسجد؟ أول ما كانش فيه جدران ولا كان فيه بناء، فيجي اللي يبغى يركب ولا يمشي. ابن عمر كان غلام صغير في غزوة أحد، كان غلام، فلما جاء وكبر ويبغى يحج حجة الفريضة، فإذا عمر كان قد بنى على الإيش؟ المسجد. فين دخل بقى؟ قال هذا اللي فتتني فقط. إذا مالك يأتي بابن عمر لامتيازه بهذه الناحية. الشيء الثاني، فعل ابن عمر متأخر عن فعله صلى الله عليه وسلم، ليقول لنا مالك لم يكن الرمل مربوطا بسببه فقط في عام في عمرة القضية، بل استمر فيما بعد وعليه العمل عندنا، وهذا هو ابن عمر يرمل بعد رسول الله. اذا يأتي مالك بعد رسول الله لما بعد كلام بابن عمر ولا غيره ليبين ان العمل لا زال مشروعا معمولا به الى ذاك التاريخ.